اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونمو، فقد أنعم الله تعالى علينا بموارد غنية ومتعددة، خاصة مواردنا البشرية، حيث تمتلك دولة الإمارات ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية والشابة.